إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا برحمتك وعفوك وجودك من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة، عقيدتنا العقيدة الإسلامية المحفوظة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستقاه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعلوم وفهوم سديدة ورشيدة، هي فهوم خير القرون الذين قال فيهم المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، ثم الذين يلونهم، يعني أتباع التابعين. اللهم الحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله ونفعنا بعلمه. وكما تعودنا أراجع لكم المجلس الماضي في أربعة من الأسئلة. السؤال 49 بعد 300، السؤال 49 بعد 300: ما هي النتائج المهلكة من الهلاك التي ظهرت في بني إسرائيل نتيجة طول الأمد وقسوة قلوبهم؟ ما هي النتائج المهلكة التي ظهرت في بني إسرائيل نتيجة طول الأمد بهم وقسوة قلوبهم، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية في هذا المقام وهذا الموطن؟ أولا، اخترعوا كتابا من عند أنفسهم أملته عليهم أهواؤهم. ثانيا، أعطيني ثانيا، بس هي أربعة وذكرهن ابن تيمية لا على التوالي بفصل بين هذه الأربعة. اخترعوا كتابا، أيوه. ثانيا، نقضوا عهد الله إليهم بالأمر والنهي، نقض عهد الله إليهم من الأمر والنهي. ثالثا، نبذوا كتاب الله فجعلوه وراء ظهورهم. رابعا، خصلة جد ذميمة، من اتصف بها من المسلمين ففيه شبه بأولئك اليهود، وهو تحريف الكلم من بعد مواضعه، أو تحريم الكلم عن مواضعه، تحريف الكلم عن مواضعه. مرة أخرى، الجواب المثالي على ضوء ما ذكره ابن تيمية بالنص من نتائج قسوة قلوب بني إسرائيل، قست قلوبهم، ثم كما وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفة، هذه صفة يهودية يا أخواننا، يجب على المسلم أن يبرأ منها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قست، فما آمنت، قست فما تحن، قست فما تئن، قست فاقتحمت المعاصي والفجور. أولا، نقض عهد الله إليه من الأمر والنهي. لما قست قلوبهم نقضوا عهد الله إليهم من الأمر والنهي. ثانيا، حرفوا الكلمة عن مواضعه. ثالثا، اخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم. وهذا من المضحكات المبكيات المدميات القاتلات لصاحبها، أن يخترع كتاب، سبحان الله، وكأنه كتاب الله تبارك وتعالى. وأنتم ترون وفي رؤيتكم القلبية والبصرية عظات وعبر، أن كل من حاد الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، أن الله عز وجل قد يمهله ولا يهمله، فإذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. خليه يرتفع، بشر، إيش اللي في بطنه؟ إيش اللي في بطنه؟ ما هو مبتدأه وما هو منتهى؟ إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المستقر. دخل أحد السلاطين والأمراء في أحد المساجد وثمة عالم يصلي، فأراد أن يقتحم هو وجنوده، بين يديه، يمر بين يديه كما يفعل الجاهلون اليوم. إذا رفعت يدك قال: يا أخي هي مضاربة، سبحان الله، يا أخي هذا أمر الرسول. فانتظر حتى فرغ العالم، العالم ما تركه يمر، رفع يده، فانتظره حتى يفحمه ويقنعه من هو، يعرفه بنفسه، فقال: تمنعني من المرور؟ ما تدري من أنا؟ سبحان الله، ما تدري من أنا؟ فنظر إليه العالم وقال: أعرف من أنت، أعرف من أنت، أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وتحمل بين ذلك في بطنك العذرة. فطأطأ هذا الوجيه رأسه ثم انصرف. هذه حقيقة يجب أن يدركها الإنسان حتى لا يستعلي بغير الإيمان. لا يستعلي أحدنا بغير الإيمان. لا جنس، لا مال، لا نسب، لا وطن، لا شكل، لا منصب، لا جاه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السؤال 50 بعد 300، اخترعوا كتابا. رابعا، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. هذه ذكرها في الصفحة 76 بعد 100، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فلا نتشبه بهم في كتاب ربنا، لا نتشبه بهم كما فعلوا في كتابهم أو كتبهم مع كتاب ربنا الذي هو عصمة أمرنا. السؤال 50 بعد 300، مما ورد في النهي عن التشبه بأهل الكتاب قوله تبارك وتعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما العلاقة بين المذكورات؟ إيش المذكورات؟ طول الأمد، قسوة القلب، الفسق، وكيف يكون التشبه فيها هذه المذكورات بأهل الكتاب؟ بسم الله. الآية مرة أخرى: ينهانا الله تبارك وتعالى، وفي هذه الآية نهي عام ونهي خاص. نهي عام عن التشبه باليهود والنصارى، ونهي خاص عن التشبه بهم في هذه الخصلة المذمومة المذكورة في هذا الشطر من الآية، وهي قسوة القلوب. قال الله تبارك وتعالى، انتبه معي، ركز معي: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، من اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما العلاقة بين الأمور الثلاثة؟ وكيف يكون التشبه فيها بأهل الكتاب؟ نعم، طول الأمد من غير حسن النية وحسن العمل يؤدي إلى قسوة القلب، قسوة القلب تؤدي إلى الفسق. يا أخي الخمر حرام، قال يا أخي ربك غفور رحيم. يا أخي الربا حرام، يا أخي لا تعسر، لا تعسر، خلي الناس يعني تمشي في حال سبيلها، لا تعترض سبيلهم. سبحان الله العلي العظيم، هذا يدل على أنه في قسوة في القلب. لكن اللي لين قلبه، لين بذكر الله، لو قلت له اتق الله دمعت عيناه، لم تأخذه العزة بالإثم. أما ذلك المكابر الذي أصيب بمرض الطغيان، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، كما تسمع اليوم وعش رجبا تسمع عجبا، تقول له اتق الله، قالوا أنا إيش فيه، تقول لي اتق الله أنا إيش فيه، ما شاء الله ما صلي عليك، معصوم. لا، بل مكابر إذا قيل له اتق الله يا أخي يقول اللهم اجعلني من المتقين، اللهم اجعلني من المنيبين، اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين. إيش وجه الشبه يا شيخ؟ ينهانا ربنا تبارك وتعالى أن نتشبه بأهل الكتاب. طول عمر مع عدم حسن عمل، ومن العمل النية. طال عليهم الأمد قست قلوبهم، قسوة القلب أوصلتهم إلى ماذا؟ إلى تحريف الكلم عن مواضعه، اتخذوا كتاب الله وراءهم ظهرية، قتلوا أنبياء الله ورسله. هذا نتيجة إيش؟ هذا الفسق الذي وقعوا فيه. وهذا التسلسل ذكره من المفسرين، وقد طالعت عددا من التفاسير، ابن عطية الغرناطي هذا التسلسل، قال طول الأمد يورث قسوة القلب. قسوة القلب توقع الإنسان في المعصية، توقع الإنسان في المعصية. لكن شوف، المؤمن اللي عنده إيمان في قلبه، ما أن يمسه شيء من وساوس الشيطان، سبحان الله، الليلة إيش تصنع؟ أعمل كذا معصية. شوف المؤمن مباشرة يقول استغفر الله، ونحن بجواره والله ما سمعنا شيء. لكنه كما قال الله عز وجل في شأن المؤمنين المتقين، إذا مس خفيف طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. العلاقة، الجواب المثالي: طول الأمد يؤدي إلى قسوة القلوب، قسوة القلوب تؤدي إلى الوقوع في المعاصي. التشبه فيها يكون بمحبة طول الأمد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ خيركم من طال عمره، إيش قال؟ وحسن عمله. خيركم من طال عمره وحسن عمله. ما هو طال عمره وكثر ماله، لعله لو كثر ماله لعله أن يسخره في طاعة الله، ولعله يكون من الطغاة البغاة الظلمة الفجرة. قال سبحان الله، لولا أن الله يحبني ما كثر مالي. بعض الناس هكذا مثل اليهود، نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وهم ما انتصروا وهم ما سادوا ولا قادوا لحب الله فيهم، بل لمعصية من يشهد أن لا إله إلا الله. تساوينا فيما يفعلون فيما يقولون، إيش النتيجة؟ أقوى منا، أكثر من 200 رأس ذري ونووي. النتيجة القوة غير متكافئة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فنسأل الله أن يقوي إيماننا ويقوي يقيننا ويقوي رجاءنا، حتى نسود كما سادوا ونقود كما قادوا. السؤال 51 بعد 300 تضمنت آيتان من سورة الحديد، نهيين عن أمرين هما من صفات أهل الكتاب، هما من صفات أهل الكتاب، فما هما الأمران وما هما الآيتان؟ تضمنت آيتان مرتا بنا من سورة الحديد، تضمنتا نهيين، فما هما النهيان؟ والنهيان من صفات أهل الكتاب التي حذرنا الله منهما، وما هما الآيتان؟ نعم، النهي عن طول الأمد ليس بأيدينا، فقد يعمر الإنسان فيتجاوز 100 عام. الفسق يرتكبه اليهود والنصارى والمسلمون والمؤمنون. تضمن أمران، الأمر الأول قسوة القلب، الأمر الثاني الرهبانية. أحسنت يا شيخ. شطر الأول قسوة القلب، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. النهي عن الرهبانية من سورة الحديد في خاتمتها قول الله تبارك وتعالى: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. السؤال الأخير يا أخواننا للدرس الماضي 52 بعد 300، ما مناسبة تحديث أنس بن مالك رضي الله عنه بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقاله؟ إيش المناسبة؟ وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تشددوا على أنفسكم، نبيكم يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. فإن قوما، يعني من أهل الكتاب، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والأديرة. إيش المناسبة حتى حدث أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث؟ إيش المناسبة قدير؟ نعم، الغلو في العبادة، النهي عن الرهبنة، النهي عن التنطع، النهي عن الغلو، هذا كله واقع ما له من دافع بهذا النص وبنصوص أخرى. لكن هنا ليش حدث أنس بن مالك بهذا الحديث: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم؟ نعم يا شيخ، نعم، حين دخل عليه أبو أمامة وابنه فرأياه رضي الله عنه، أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأياه يصلي صلاة خفف فيها فسألاه تصلي مفترضا أم متنفلا؟ قال بل مفترضا، ولعله فهم أنهما ينكران عليه التخفيف فحدثهم بهذا الحديث. قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. المناسبة هي حين دخل سهل وأبوه أبو أمامة عليه رضي الله عنهما وهو يصلي صلاة يخفف فيها مع التمام، فأنكر عليه التخفيف. يخفف يخفف، ما هو يخفف يعني يسيء في صلاته، حاشا وكلا، فإن هذا ضرب من ضروب السرقة. يخفف التخفيف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطفق يسرد هذا الحديث الآن ابن تيمية رحمه الله، سيسرد علينا 7 صفحات مملوءة، وقد يتعجب أحدكم فيما يتعلق بهاتين اللفظتين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخفف صلاته مع تمام، يخفف صلاته مع التمام، ويسرد، مما يدل على فقه عظيم. وإن كان مثل هذا السرد المبسوط في الدراسات الأكاديمية يعد استطرادا، ولكنه رحمه الله تعالى يريد أن يقرر أمرا، وهو أن النصوص النبوية التي ظاهرها التعارض لا تعارض، لأن الله حكم وهو أحكم الحاكمين. فقال رب العالمين في تقرير أنه لا تعارض في كتابه وسنة نبيه الثابتة صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف كيف يزول مما ظاهره التعارض؟ يمثل لنا بمثال فيما يتعلق بالصلاة، ويدور في فلك هاتين اللفظتين: صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفيفة مع تمام، صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفيفة مع التمام. وإلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتخفيف، ففي الصحيحين عنه، أعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجز الصلاة ويكملها. لاحظ النص هذا، وسيمر بنا أشباه هذا النص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجز من الإيجاز، يوجز الصلاة ويكملها. إيجاز مع إكمال، إكمال مع إيجاز. نعم. قال: وفي الصحيحين أيضا عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زاد البخاري: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. نعم. قال رحمه الله في الصحيحين أيضا عنه، أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الآن هو الذي انطلق منه النص الذي انطلق منه رحمه الله تعالى، هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أنكر عليه تخفيف الصلاة، لما أنكر عليه إيجاز الصلاة، طفق يقول لهم: أنا ضابطي في الصلاة مشاهدتي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من بلغ به الأمر إلى درجة أنه يريد من الناس أن يصلوا غير صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا فيه ما فيه من الرهبنة. ولذلك مباشرة ما أن فهم مثل هذا الإنكار وما وراءه قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، شيء ما كلفك الله به فإن عملك به معناه أنك تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ الرسالة، ها وحاش وكلا، ها وإلا إيش معنى أنك تقول لا وإن كان لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أفعله، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله أنا أقوله. يعني عندما يسن الإنسان لنفسه وردا صباحيا 10,000 تسبيحة، وعند المساء 10,000 تحميدة، وفي منتصف الليل 10,000 تكبيرة، وقبيل صلاة الفجر 10,000 تهليلة لا إله إلا الله، يقول خلاص أنا مقتنع بهذا، عودت نفسي على هذا ويمضي على هذا. نقول له يا أخي في سؤال، هل هذا عبادة ولا عادة؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أخي عبادة أعظم عبادة، أذكر الله ذكرا كثيرا. نحن ما نخالفك في أن التسبيح عبادة، ولا أن التحميد عبادة، ولا أن التكبير عبادة، ولا أن التهليل عبادة، لكن نخالفك في أي شيء؟ ها في أي شيء؟ في تحديد وقت، في تحديد عدد، ها لأن السنة قد تتحول إلى بدعة إذا خالفت تطبيق السنة ولم تكن على السنة في الأمور التالية، احفظها: في الصفة، في المقدار أو العدد، في الزمان، في المكان. في الزمان في المكان تقول هذا الأصل فيه أنه إيش؟ الأصل فيه أنه سنة، لكنك جئت به على غير السنة تنقلب السنة إلى بدعة. هذا الأصل فيه إيش؟ سنة، لكن أتيت به بعدد غير مشروع على مسنون تنقلب السنة إلى بدعة. جئت بهذه السنة في زمان غير زمان جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت به في مكان غير المكان الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقلب السنة إلى بدعة. لا تقول عاطفة بس عاطفة، إيش فيها وإيش فيها، شو فيها شو فيها، هذا ما يجوز، هذا ولا يحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في عباداتنا الزمان والمكان والصفة والعدد. إيش عندك يا نور؟ كيفية. كيفية هي الكيفية هي الصفة. إيه نعم، الكيفية هي الصفة، وأنا كنت مترددا بين الصفة والكيفية، لكن الكيفية لعلها هي الصفة، فنختصر من 5 إلى 4: زمان ومكان وصفة وعدد، ويعبر عنه بالمقدار. عدد ويعبر عنه بالمقدار، يعني من يريد أن يصلي الظهر قال أنت تصلي الظهر 4 عليه، يا أخي والله ربنا نعظم الله، أنا أصلي الظهر 40، هل يقبل منه؟ ها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 33 عقب الصلاة، واحد يقول ليش 33 يا أخي، أنا أعظم الله وأريد الأجر الكبير، خليها 330 زيدها صفر بس، زيادة الخير بركة على مذهب العوام. يقول له هذا العمل مردود عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنا أتعجب من بعض الإخوة جزاهم الله خير، فيهم عبادة وجلادة وصلاح، يجلس أحدنا بجوار واحد منهم ويجلس يسحب يفرط في المسبحة 10,000 20,000 30,000، يجعل لنفسه وردا معينا. يا أخي هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الورد؟ أنت مو تريد تتقرب إلى الله؟ انتبه لهذا، لا ينساق أحدنا وراء العواطف، فالعواطف إذا لم تكن مقيدة بالنصوص تكون ايش يا شيخ احمد؟ عواصف، لا تبقي للانسان عباده ولا تذر. يقول في الصحيحين رضي ايضا عنه رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة من التخفيف ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زاد البخاري هذه أمور عارضة تعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحمله على التخفيف لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. إيش أنواع الفتن التي تعرض للمرأة حينما يتضاغى ويصرخ صبيها بين يديها وهي قائمة تصلي؟ ها إيش من أنواع الفتن؟ ها تشويش هذا واقع على الأم عاطفة ما له من دافع. ها لكن من أنواع الفتن ملل، يعني الملل هذا ما في مشكلة قد يصيب الإنسان ملل. نعم يا شيخ من أنواع الفتن عدم التركيز عدم الخشوع لفظ شرعي، التركيز لفظ عصري، خشوع ما في خشوع، أي خشوع؟ وابنها يصرخ بين يديها، ابنها يصرخ بين يديها حالة كونها لم تطبق السنة مع هذا الصغير. السنة مع هذا الصغير أن يحمل على أحد الكتفين، السنة أن يحمل على أحد الكتفين حتى إذا صاح صرخ بكى ربتت على كتفيه، ضمته إلى صدرها، امتنع عن البكاء. لكن مخالفة تورث مخالفة. أطلقوا الصغار وبدأت الميكروفونات أو بدأ صوت الإمام فيه شيء من الإقلاق لهذا الصبي الذي ما تعود أو لعله ما تعود على مثل هذا، فيبدأ بالصراخ والعويل. الخشوع يتناقص من قلب المرأة، فيه فتنة أكبر من هذا، فتنة بالنص، فتنة بالنص، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومقرونة باشتقاق مأخوذ من الفتنة. إيش هذا الحديث؟ إيش الفتنة وإيش الحديث؟ إيه نعم يا شيخ. حديث معاذ، أحسنت يا شيخ، أستأذنك لإعطائه. حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ. سيأتي مزيد من التعليق والفقه لهذا النص. حينما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم رجع إلى قومه فأمهم وصلى بسورة البقرة، ورجل قد ترك ناضحه، فلما أطال سورة البقرة لما طول قطع الصلاة ومشى، قطع الصلاة، قطع الصلاة، فارق الجماعة. أي فتنة أعظم من هذا؟ أي فتنة أن يفارق الإنسان الجماعة؟ بلا ريب أن المفارقة صعبة جدا جدا، فكيف استساغها الخوارج وفي جماعة المسلمين وليس مجرد جماعة صلاة؟ بل هم فارقوا جماعة الصلاة والجمعة وفارقوا الجماعة ونزعوا يدا من طاعة. كيف هذا؟ فين هذا؟ فين العقل؟ فين التدبير؟ فين التفكير؟ لكنها أفكار مسمومة وعجلة، والعجلة من الشيطان. فلما بلغ معاذ بن جبل مفارقة الرجل للجماعة قال هذا منافق، قال منافق. فالرجل لما تنام إلى سمعه لفظة منافق، إيش منافق؟ تتعرف إيش معنى منافق؟ ولذلك بعض الناس عنده، يعني هذا كان في عهد النبوة، عهد النبوة أبدا رسول الله صلى الله عليه، الوحي هو الذي يفصل، ما نتحمس ونقول شيء في ذلك المجتمع، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم. فلما أبلغ بأن معاذا يقول فيه منافق راح للمرجعية. إيش المرجعية؟ إيش المرجعية؟ اللي يرقص في الذكر، اللي يتمايل في الصلاة والسلام على خير الأنام، المرجعية هو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وسياق اللفظ وإن لم ينص فيه يدل على أنه جمعهما معا، جمعهما معا حتى وقف بين يديه، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أفتان أو أفات. وسيأتي تعليق ابن سيد الناس رحمه الله وفقهه العظيم حول اللفظة الثانية، أفتان أنت يا معاذ؟ أفلا أممتهم أو قرأت لهم بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ شوف التحديد سيمر بنا في مقامه موطنه سيمر بنا. فمن الفتن أن المرأة قد تقطع الصلاة، مرأة قد تقطع الصلاة تسيب صلاة، والأشد من هذا أنها قد تفارق الجماعة، يعني مو تقطع الصلاة وترجع بعد هذا تحمل صبيها لأنها لا تعرف سنة حمل الصبية الصغار في الصلاة، وبالتالي سيظل باقيا إلى ما لا نهاية. طيب، قال: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه، مخافة أن تفتتن أمه. وهذا فيه أيضا فائدة زائدة عابرة، وهي أن الصبية كان يؤتى بهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان على عهد رسول الله كما في الأثر الصحيح الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: كان يؤتى بالصبيان أو الصبية الصغار ويجعل أحدهم بين رجلين. شوف، انتبه لي هذا السلوك التربوي، ما تتركهم يلعبون ويعبثون ويرتحلون كتاب الله تبارك وتعالى والدواليب التي فيها كتاب الله، ولكن يؤتى بالصغير فيجعل بين رجلين، يجعل بين رجلين يسمع كلام الله تتلى، يتعود على صلاة الجماعة، تذهب عنهم الرهبة، تذهب عنه الرهبة. ثم سلوك تربوي عندما يكون الصبي بين رجلين، ما أن يريد أن يتحرك أو يتحرك حركة غير حميدة حتى يصلحه من عن يمينه ومن عن يساره، مرة مرتين ثلاثة خلاص، الصغير يصير كبير والعابث يصير رجال رجل ويحسب ألف حساب، لا سيما اللي إذا كان جنبه رجل ما يتحمل أدنى حركة يعطيه اللي فيه النصيب وهو قائم يصلي، فهذا العطاء عطاء يهذب النفوس. طيب، نعم. قال رحمه الله: وما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله في غالب الأوقات. ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك، ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة صورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء. وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. ولهذا قال: ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران: لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت صلاة، قال رحمه الله: وما ذكره أنس من التخفيف نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وجود أمراء في أمته يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العمل ما قال اخرجوا عليهم وقاتلوهم، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم صل الصلاة في وقتها، أن تصلي الصلاة في وقتها، فإن أدركتهم صلي معهم، الأولى تكون فريضة، الثانية تكون إيش؟ نافلة. ما قال من يوم ما تؤخرون الصلاة ارفع سلاحك عليهم، سبحان الله. قال فإن منهم من كان يطيل القيام، لاحظ الأمراء في آخر الزمان، هذا على ما كان في ذلك الزمان، كان أحدهم يطيل القيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز في القيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف القيام صلى الله عليه وسلم. أحدهم يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، زيادة على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات. طيب، والركوع والسجود، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما. الاعتدال فيهما الجلوس بينهما، بين الركوع والقيام بعد سمع الله لمن حمده، وبين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين، كان يخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات. ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب الأوقات؟ كان يخفف، كان يوجز القيام، يوجز القيام ويطيل شيئا ما في الركوع والسجود والاعتدال بينهما. قال لما جاء هؤلاء الذين وصفهم ببعض الأمراء عكسوا، صار أحدهم يطيل القيام ويخفف الركوع والسجود. هذا أشبه ما يكون اليوم بمخالفة مشهورة شائعة تعود الناس عليها، وهي طول الخطبة، وعندما يأتينا في الصلاة يقرأ بأقصر السور، حتى تعود الناس على هذا. ما أن يبدأ أحدنا بسبح أو يبدأ بهل أتاك حديث الغاشي، قال هذا إيه ده، معقد، هذا متشدد. سبحان الله يا شيخ، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ينبغي أن نعود الناس، وأيضا كما تعود الناس في فجر يوم الجمعة، في فجر يوم الجمعة وهي صلاة مشهودة، أن السنة الاستمرار والاستدامة بصلاة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الدهر، هذا كان الأصل، هذا هو الأصل في صلاة فجر يوم الجمعة من الهدي المأثور والمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في كثير من البقاع في الدنيا انعكست السنة، نادرا يعني في الشهر أو بعد شهرين ثلاثة يقرأ السجدة ويقرأ سورة الدهر، وهذا على خلاف. لو جئت لأحدهم إن كان صالحا صالحا قال يا أخي أنا أخاف أن يظن الناس بأن صلاة الفجر يوم الجمعة بالسجدة والدهر واجب وليس بسنة. يا أخي الأصل هو أنه سنة، وأنك تتبع السنة وأن تعود الناس على السنة. فإن قال قائل ربما يتحملون، هذا كيف لو قرأ الإنسان في سورة المغرب بطول الطوليين بالأعراف أو بالأنعام أو بالمائدة، إيش يصنعون؟ سيأتي التعليق على هذا، سيأتي التعليق في أن مثل هذا سنة، يعني أحيانا كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك، ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة سورة، ولا يقرأ، لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، لا يقرأ، وليس من السنة أن يقرأ مع الفاتحة سورة، بل يقرأ فيهما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية سورة الفاتحة وكفى، ثم يركع الإنسان. قال شوف لاحظ الآن، وهذا كله يعني المخالفة للسنة قد صار مذاهب لبعض الفقهاء، هل هذا مدح أم قدح؟ صار هذا كله مذاهب وأقوال تنصر وتختار وترجح وتتبع لأنها نصوص في المذهب، ومن هنا تكمن الخطورة. هذا قدح وليس بمدح، يعني صير أقوام مثل هذا من هؤلاء المشهورين دينا ليس بدين، صيروه دينا، ها، مثل اتباع الموسيقى العسكرية في جنائز الوجهاء والرؤساء، ها، صارت الموسيقى العسكرية والطواف حول البلد سنة تتبع، ولم هي سنة تتبع. أكاليل الزهور صارت سنة تتبع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول، شوف، لاحظ الآن التداخل العجيب في فقه الإمام ابن تيمية. يقول: تكمن خطورة مخالفة هدي رسول الله بتقصير القيام، بتطويل القيام وتقصير الركوع والسجود، صار مذاهب لبعض الفقهاء. طيب، إيش في كمان محذور في مخالفة السنة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا. انتهى من الوجهاء، دخل في الخوارج. قال: وكان الخوارج أيضا تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم، سأسأل، انتبه، استوفز، استيقظ، كن معي بقلبك بأذنيك ببصرك، سأسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يعني مهما المسلمون المعتدلون الأسوياء الذين لم يفارقوا جماعة ولم ينزعوا يدا من طاعة، إذا صلوا قال: سبحان الله، أنا أوترت الليلة بخمس ركعات، هذا الشاب الجليد الحديد مثل الحديد صلى بإحدى عشرة ركعة وقام بالسبع الطوال، لكنه إذا أصبح وطلعت الشمس قال: سبحان الله، من يلزمني بسمع وطاعة؟ من يلزمني بسمع وطاعة؟ لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة، ما دام الجيب ما في شيء وعندهم ملايين، لا سمع ولا طاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الخوارج المتنطعين. السمع والطاعة هذا في رقبتك، في عهدتك، في ذمتك. إذا لقي أحدنا ربه من غير سمع ولا طاعة لمن ولاه الله أمرنا يحكم فيها بشرع ربنا، يلقى الله كما يلقاه أهل الجاهلية، كما قال خير البرية: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وأهل الجاهلية بدعوى الرجولة ما كانوا ينصاعون لأحد ولا يذعنون، قالوا: رجولة، عندنا رجولة وسيوف ورماح ورجال وقبائل، تقوم تقول لي اسمع وأطع؟ لا سمع ولا طاعة. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وإنما الطاعة في المعروف. قال: افتح خمارة، والله ماني فاتح خمارة، والله ماني فاتح خمارة، يحسب حسابك، مهو سمع وطاعة، يعني يركع لك من دون الله، أو أسجد لك من دون الله، أو تقول لابد أدخل يوم مسجد وأدخل يوم كنيسة لتتحقق فيك الديمقراطية. يا شيخ، هذا مهو ديمقراطية، هذه نسفية لعقيدتنا التي هي عصمة أمرنا، نسف للعقيدة. لكم دينكم ولي دين، أحترمكم، أصون دماءكم، أراعي نظامكم، وحافظ على أموالكم، وحافظ على أعراضكم، مواطن صالح يتفانى، ما يضر، ما يتأثر، لكن انتبه، لكم دينكم ولي دين. لا تقل لي ادخل يوم رجل حطها في المسجد ورجل حطها في الكنيسة لتتحقق فيك الديمقراطية. نقول: نحن لكم الديمقراطية ليست من ديننا، لكن مو معنى ليس من ديننا معناه أنه أذبح واحد في الطريق وأذبح واحد في المصعد. والآن صاروا متحسسين متخوفين حتى، وهذا جربناه سبحان الله، إذا أراد أحدهم وأنت وحيد أنت وهو في المصعد ضغط المصعد بسرعة حتى يخرج، يظن أنه ما راح ينزل المصعد إلى الدور الأرضي من الدور 26 إلا وقد قطع فصل رأسه عن جسده. من اللي قال لك؟ من اللي قال لك هذا؟ هذا شأن الغلاة المتنطعين. أما المسلمون المعتدلون فيصنعون هذه الصنيعة فضرب الرقاب في ميدان الجهاد، لما تقول حطموا المسجد وارفعوا الصليب ودوسوا على كرامة المسلمين وكسروا مساجدهم وحطموها، عند ذلك أقول لك يا شيخ إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. البذل للأرواح، لكن فيش بنص شرعي وفتوى من العلماء والفقهاء، ما هو يذبح خلق الله ويفجر خلق الله كما يفعل الغلاة المتنطعون. اللهم اهدنا وإياهم. السؤال وجائزته مدخرة، إيش المناسبة؟ نعم ذكر من يعكس صفة صلاة رسول الله فيطيل القيام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخفف ويختصر في الركوع والسجود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيهما، ها يعكس بالنسبة لأولئك الوجهاء الذين عبر عنهم ببعض الأمراء. طيب الخوارج إيش دخلهم في القضية؟ أجب، ما دخل الخوارج في القضية في مخالفة السنة النبوية في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العبادة المذكورة؟ نعم، خالفوا السنة في إيش؟ هنا يتكلم عن الصلاة، خالفوا السنة في الصلاة بمعنى أنهم يبالغون في الصلاة. أحد الإخوة يقول أذن المغرب وأممت الناس وصليت بسورة الأعراف، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نادرا قليلا. أين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ خلي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا بالقرآن كاملا، نتبرك بصلاته، نتقرب إلى الله بصلاته. رسول الله رسولنا حبيبنا شفيعنا، لكن غير ذلك لا بد من تطبيق السنة، غير ذلك لا بد من تطبيق السنة، والناس بغير هذا ينفرون، فما بالك لو قرأت عليهم وشققت عليهم. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، فيه إشعار بأنهم لا يلتزمون السنة في أداء الصلاة، بل قد يصلون، بل قد يطيلون في القيام طولا يؤدي إلى أن يقطع الناس الصلاة ويفرون من بيت الله. أوليس هذا فتنة؟ أوليس في هذا مفسدة؟ قال ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه وكان أشبه ما يكون تكون صلاته بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عمران بن حسين رضي الله عنه لقد أذكرني هذا، يعني عليا، صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد أذكرني هذا عمران رضي الله عنه ممن صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيمر بنا أنس لما صلى وراء عمر بن عبد العزيز وهو تابعي، فقال لقد أذكرني هذا الفتى صلاته، أذكرتني صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود. وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه نفسه، فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هلمي لي وضوءا، ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. قال رحمه الله وكان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتدلة، احفظ للكلمة واحفظ ما وراءها. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتدلة. معتدلة، أنت معتدل ولا متطرف؟ أنت معتدل ولا متنطع؟ أنت معتدل ولا جافٍ؟ قال لا، أنا لله الحمد والمنة معتدل، غيري يعني يشرب 4 بكتات في اليوم دخان، أنا أشرب بكت واحد بس، باكيت واحد لله الحمد والمنة، معتدل. غيري ما يصلي أصلا صلاة الجماعة في المسجد، أنا أصلي الظهر مع جماعة المسلمين في الوظيفة، أنا أحب الاعتدال، أحب الاعتدال. يا أخي تحرمون الغناء والموسيقى، أنا ما أحرم الغناء والموسيقى، الإسلام دين السماحة، دين الفرح، أنا أسمع الغناء أنا رجل معتدل. ما شاء الله، أنت معتدل؟ هذا مو معتدل، هذا منحني معكوس. شوف هنا لعلك تفهم هذا من قولي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتدلة، كان يخفف القيام والقعود. معتدلة إيش معنى معتدلة؟ يخفف القيام والقعود. معتدلة ما معنى معتدلة؟ يطيل الركوع والسجود. إيش الفرق بين القيام وبين الركوع والسجود؟ شوف لاحظ الحكمة، إيش الفرق بين القيام وبين الركوع والسجود؟ هذا يعرفه من أصيب بداء الروماتيزم أو الروماتايد، أو داء المفاصل، يعرف أن هذا القيام أو خشونة الفقرات، يعرف أنه إذا طال القيام معناه احتكت الفقرات وحصلت شرارات وحصلت انحناءات وحصلت آلام جد مبرحة. نبيكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم كان يخفف القيام يطيل الركوع والسجود، يخفف القيام يطيل الركوع والسجود. قال وقد جاء هذا مفسرا، وبدأ الآن سيسرد الآن الصفحات في ما يتعلق بتخفيف مع تمام، تخفيف مع تمام. فروى النسائي عن قتيبة بن سعيد ثقة إمام، عن العطاف بن خالد صدوق يهم، عن زيد بن أسلم وهو ثقة إمام، قال دخلنا على أنس بن مالك، فهذا الإسناد حسن، فقال صليتم؟ صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هلمي لي وضوءا ماء أتوضأ به، يا جارية هلمي لي وضوءا ماء يتوضأ به، ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. من يريد؟ قال زيد بن ثابت، زيد بن أسلم رحمه الله قال وكان عمر، هذا يدل على أنه يريد بالإمام من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود، يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. وأنا أوجه هذه السنة لأولئك الإخوة حتى من الشباب والصغار، صارت عادة إذا أراد أن يتسنن قام قال الله أكبر هو جالس. يا شيخ شباب ما شاء الله تبارك الله، شباب هو جالس الله أكبر، كمان وراه 2 هو جالس. يا شيخ الأصل في الصلاة من جلوس، الأصل فيها أنها لا تكون إلا لعذر أو يكون الإنسان متعبا، لأن صلاة القائم يكتب للإنسان فيها الأجر كاملا، صلاة الجالس نصف من صلاة القائم، فكيف يؤثر الإنسان، كيف يؤثر الإنسان هذا؟ فإذا تحولت إلى سنة، ولا أدري أهو منصوص يا شيخ أحمد على هذا في المذهب، في أنه إذا صليت لابد يستحسن ويسن أن تصلي 2 جالسا و2 قائما. على كل يبحث في كتب الفروع، أقول يبحث في كتب الفروع. قال ما صليت وراء إمام، وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. وهذا حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: وهذا حديث صحيح، فإن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين غير مرة هو ثقة، وقال أحمد بن حنبل هو أحمد وأبو داود. وهذا الحكم الذي ذكرت هو على ضوء ما ذكره وحكم به الحافظ بن حجر في العطاف، وإلا فالنفس تطمئن لقول هؤلاء المتقدمين في توثيق العطاف بن خالد المخزومي بأنه ثقة. نعم. قال: وقال أحمد بن حنبل هو من أهل مكة، ثقة صحيح الحديث، وروي عنه نحو 100 حديث. وقال ابن عدي: يروي قريبا من 100 حديث، ولم أرى حديثه بأسا ولم أرى بحديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة. قال: وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال: حدثني أبي عن وهب بن مانوس سمعت عبد الله بن إبراهيم هو الصنعاني وهو صدوق من رجال أبي داود والنسائي. جزاك الله خير. طيب نمشي لنقرأ. قال: وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال: حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحذرنا في ركوعي 10 تسبيحات وفي سجودي 10 تسبيحات. وقال يحيى بن معين: حذرنا يعني قدرنا في الحاشية هنا، حذرنا بالزاي يعني قدرنا. نعم. قال: وقال يحيى بن معين: إبراهيم بن عمر بن كيسان يماني ثقة. وقال هشام بن يوسف: أخبرني إبراهيم بن عمر وكان من أحسن الناس صلاة. وابنه عبد الله قال في أبو حاتم صالح الحديث. ووهب بن مانوس بالنون يقول عبد الله هذا، وكان عبد الرزاق يقول بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل، وهو شيخ كبير قديم قد أخذ عنه إبراهيم هذا واتبع شيخنا واتبع ما حدثه به، ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به، وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم وما علم فيه قد حا. قال: وروى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تمام. كانت صلاة يؤيد للروايات التي مرت بنا، أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تمام، إيجاز مع تمام، تخفيف مع تمام، تخفيف مع إكمال، على أي شيء ينصرف تنصرف هاتان اللفظتان المتقابلتان، على أي شيء تنصرفان، ها أعد علي، على أي شيء تنصرفان، الإيجاز التخفيف، ها في ماذا؟ في القيام، التطويل في الركوع والسجود، مع تمام فيما يتعلق ببقية الأركان والواجبات والسنن المستحبات. نعم. قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة. فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله مد في صلاة الفجر، فكان يقرأ كما في رواية ابن ماجه بسورة بني إسرائيل، بسورة الإسراء ويونس وهود. والعلماء عندما مروا بهذا النص جلهم يقول وهذا يقينا أنه ما فعله عمر إلا برضا ومحبة ممن صلى وكان يصلي وراءه رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدين. أوهم يعني نسي، أوهم كما سيمر فينا في روايات أخرى، نسي سمع الله لمن حمده، يطيل في هذا القيام شيئا حتى نظن أنه أوهم، أي نظن أنه نسي. نعم. قال: ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ثم يسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة وإتمامها، وبين أن من إتمامها الذي أخبر به إطال الاعتدالين، وأخبر في الحديث المتقدم أنه ما رأى أوجز من صلاته ولا أتم. قال فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة وإتمامها، بإيجاز وإتمامها، وبين أن من تمامها الذي أخبر به إطال أن من تمامها إطالة الاعتدالين، إطالة الاعتدالين، وأخبر في الحديث المتقدم أنه ما رأى أوجز من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم ولا أتم. قال فيشبه والله أعلم، قال فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود، لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما، فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. قال وأيضا فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها، فيصدق قوله ما رأيت أوجز ولا أتم. فأما إن أعيد الإيجاز إلى نفس ما أتم والإتمام إلى نفس ما أوجز يصير في الكلام تناقضا، لأن من طول القيام على قيامه لم يكن صلى الله عليه وسلم، من طول قيامه في الصلاة على قيامه صلى الله عليه وسلم لم يكن، قال لأن من طول القيام على قيامه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن دونه في إتمام القيام، إلا أن يقال الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال. ولأن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال كان عمر رضي الله كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود، فعلم أن لفظ الإتمام عند هم هو إتمام الفعل الظاهر. نقتصر على هذا القدر، نجيب على، يقول هنا السائل يوقت بالدقائق فيما يتعلق بالقيام في الصلاة، ولا أدري كيف يسوغ له إلا أن ينظر إلى ساعة يده أو ساعة الحائط، وهذا مخل بالخشوع. يقول إذا أميت المصلين، أممت المصلين في الرباعية تستغرق مني 8 دقائق والثنائية 5 دقائق، هل يصح هذا؟ يا أخي الأمر ليس بالدقائق، وسيمر بنا هذا على وجه التفصيل، ولكن الأمر بالاهتداء والاقتداء بمن أمرنا بالاقتداء والاهتداء بصلاته، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فيصلي الإنسان إذا أما الناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطل ما يشاء، فهو قربة إلى يتقرب بها إلى الله. وأفضل الصلاة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعظمها أجرا طول القنوت، أي طول القيام إذا كان الإنسان منفردا. يقول إذا كان رئيس دولة كافر لا يدين بالإسلام والمسلمون في هذه الدولة، ما قال أقلية، يقول والمسلمون في هذه الدولة أقلية، فهل يبايعون؟ يا أخي البيعة، الأصل في إطلاق لفظة البيعة أنها تطلق على بيعة الإمام المسلم الحق على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أطلقت الجماعة المراد بها جماعة المسلمين المبايعين، جماعة المسلمين المبايعون لهذا الإمام الحق على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما في الدول التي لا يحكم رؤساؤها وحكامها بشرع الله، وبل هم من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، فالسمع والطاعة في المعروف ولا يطلق عليه بيعة شرعية، وإنما بيعة للمحافظة على الناس على دمائهم من أحياها، فكأنما أحيا الناس جميعا، والمحافظة على وحدة المسلمين وقوتهم، وحتى لا يأكلهم أولئك الذين لا يدينون بالإسلام. نظام ما هو مصادم لشرع الله ما في مشكلة، الإسلام دين النظام، الإسلام دين يحفظ الأرواح، يحفظ الدماء، يحفظ الأعراض، يحفظ الممتلكات. وما يقع من عشوائية وهمجية هذا بلا ريب أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. نعم، ما في عنقك بيعة شرعية كبيعة ولي أمر المسلمين في بلد إسلامي، لكن هنا لابد أن تحافظ على النظام، لابد أن تحافظ على الوطنية، لابد أن تحافظ على المقدرات، لابد أن تحافظ على الممتلكات، لابد وأن تعطي صورة مشرقة، لأن دينك يأمرك بهذا أولا، وثانيا لأنك داعية وسفير للإسلام في تلك الديار، لعلهم يسلمون، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول: هل الاغتسال العادي يغني عن الوضوء؟ نعم، الاغتسال للتطهر يغني عن الوضوء إن شاء الله. ماذا أقول بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ بعد التكبيرة الرابعة تستعد للسلام، بعد التكبيرة الرابعة تستعد للسلام، فبعد التكبيرة الأولى في الصلاة على الجنازة تقرأ سورة الفاتحة، ما في استفتاح، ما في استفتاح، الله أكبر، تقرأ الفاتحة مباشرة بلا استفتاح. بعد الثانية تقرأ الصلاة الإبراهيمية، بعد الثالثة تدعو للميت: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. بعد التكبيرة الأولى تستعد للسلام، ولا فاصل كبير بعد التكبيرة الأولى، فالسنة بعد التكبيرة الرابعة السلام. هذا هو هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.